الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيره خلقه وحبيبه اشهد انه قد بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به عن الناس الامه وتركنا على المحجه البيضاء الواضحه الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هام. اخوه الاسلام، احبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله ربي لا يريد سواه. هل في الوجود حقيقه في الله؟ الشمس والبدر من انوار حكمته، والبرق والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش عجله، والموج كبره والحوت ناجاه، والنبل تحت السطور السم قدسه، والنحل يهتف حملا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيستره، العبد ينسى وربي ليس الإنسان. إخوة الإسلام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، حيث قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعالوا إلى، ولكن بشرط أن تأتوا بقلوبكم وتأتوا بأسماعكم وأبصاركم وعقولكم لنتدبر هذه الآية الكريمة. هذه الآية في كتاب الله جل وعلا، يقول الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره. تأمل وتدبر هذه الآية وهذه الحادثة التي سأذكرها بعد هذه الآية لتتيقن أن الله جل وعلا قادر على كل شيء، لتتيقن أن الله جل وعلا قادر على كل ظالم. الله جل وعلا قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه الآية قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسماع الحبر اليهودي، حينما أتى هذا الحبر من أحبار اليهود، عالم من علماء اليهود، أتى للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، قال: يا محمد، يا محمد، ناداه يا محمد هذا العالم وهذا الحبر من أحبار اليهود: يا محمد، إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة. يقول هذا الحبر للنبي: يا محمد، إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله جل وعلا، لكن التوراة قبل أن تحرر. يا محمد، إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله جل وعلا يوم القيامة يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يبصهن ويقول: أنا الملك. الله جل وعلا ثم يهزهن ويقول: النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر. حينما سمع هذا الكلام من هذا الحبر اليهودي، هذا الكلام حينما سمعه ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، حتى بانت اسنانه من الابتسامه. ثم تلا قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون. كانه يقول لهذا الحبر اليهودي هذا الكلام موجود في كتاب الله جل وعلا: يا من تدعي القوه، يا من تدعي الكبرياء، يا من تدعي انك قادر على كل شيء، الله اقوى، الله جل وعلا قادر. تيقنوا والله نخبه الاسلام لو تدبرنا هذه الايه وتاملناها كما ينبغي ان نتدبرها ونتاملها وننظر فيها ليس بعيوننا وانما ننظر فيها بعين القلب بهذه الايه الكريمه لزرعنا في قلوبنا ايمانا وجددناه، لزرعنا في قلوبنا ايمانا وجددناه وعلمنا علم اليقين انه من شاء ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا القضاء الفاحش الذي نراه الان في قدر الله جل وعلا، في قدر الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل ظل، ربنا سبحانه وتعالى قادر على ان يشفي كل مريض، ربنا سبحانه وتعالى قادر وقوي على كل شيء سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى، الله حينما تنطق هذه الكلمه وتقولها قلها بقلبك. الله الله هو الاسم الذي ما ذكر عند قليل الا كثره. الله هو الاسم الذي ما ذكر عند مريض الا شفاه. الله هو الاسم الذي تستجاب به الدعوات. الله هو الاسم الذي تستنطر به الرحمات. الله الذي ما ذكر عند مظلوم الا نصره واواه. الله هو الاسم الذي ما ذكر عند مذنب الا تاب عليه وهداه. الله جل وعلا، ان هذه الكلمه لا اله الا الله لها قدرها عند الله سبحانه وتعالى، لها وزنها، وزنها ثقيل. لا اله الا الله نتمسك بها نفلح في الدنيا والاخره، نفلح في الدنيا والاخره. النبي صلى الله عليه وسلم في اول بعثته كان يقول للمشركين ماذا يقول؟ كان يقول للمشركين: قولوا لا اله الا الله. نعم، نحن اولى بها، نحمد الله سبحانه وتعالى باننا ولدنا في بيت مسلم، ولدنا في دولة مسلمة، لم نولد في الهند الذين يأكلون البقر، ولم نولد في الدول التي يأكلون فيها الفئران، ولم نولد في الدولة في الدول التي يأكلون فيها الشمس، ولم نولد في الدولة في الدول التي يأكلون فيها النار. نحمد الله سبحانه وتعالى بأننا ولدنا في بيت يقول لا اله الا الله. ابانا وام ابائنا وامهاتنا يقولون لا اله الا الله. فنكثر من هذه الكلمه عظيمه عند الله سبحانه وتعالى. يقول قولوا لا اله الا الله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لصحابته رضوان الله عليهم: جددوا ايمانكم، جددوا ايمانكم. فقالت الصحابة: يا رسول الله، وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله، قولوها ليل نهار لا إله إلا الله، تمسكوا بها في الظلم، تمسكوا بها في السراء والضراء، ستفلحوا في الدنيا والآخرة. ولكن لا إله إلا الله لها مقتضيات. نعم، لا يخلد في النار من كان في ساعة صوم رمضان حج البيت لمن استطاع اليه سبيل هذه كلها نؤمن بمقتضيات لا اله الا الله لكن لا اله الا الله يعلمها لنا موسى عليه السلام نبي الله موسى يعلمنا مقدار هذه الكلمه نبي الله موسى يقول يا رب اسمع هذا الكلام يا رب علمني دعاء مدعوك به خصني بدعاء حتى يقال ان هذا دعاء موسى قال الله يا موسى قل لا اله الا الله يا موسى قل لا اله الا الله يعني ادعوني بهذا اذكرني وادعوني بهذا الذكر قال الله قال موسى يا رب ان عبادك كلهم يقولون هذا ولكن خصني بدعاء وذكر حتى يقال ان هذا دعاء موسى قال الله يا موسى لو ان السماوات السبع لو ان السماوات السبع والاراضين ومن فيهن في كفه ولا اله الا الله في كفه لمالت بهن لا اله الا الله او لرجعت بهن لا اله الا الله او لطاشت بهن لا اله الا الله عظيمه كلمه لها قدر كلمه لها شان الله في قلوبنا لا اله الا الله نعم نعمه الاسلام فلنتمسك الصحابه رضوان الله عليهم كلهم تمسكوا بهذه الكلمه افلحوا في الدنيا وسيسعد وسيفلح باذن الله سبحانه وتعالى في امتنان يوم القيامه كل من تمسك بهذه الكلمه ومقتضيات هذه الكلمه نطقها عند الموت لا اله الا الله وسيبعث يوم القيامه بهذه الكلمه نعم اخوه الاسلام وهذا نبي الله يونس عليه السلام ما الذي نجا لما كان في بطن الحوت يونس عليه السلام لما كان في ظلمات ثلاث لما كان في ظلمه الليل وظلمه بطن الحوت وظلمه البحر ظلمات ثلاث ظلمه الليل وظلمه بطن الحوت وظلمه البحر لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين قال الله جل وعلا بعدها فاستجبنا له فسرعه فاستجبنا له يا من تشتكي الهم يا من تشتكي الدين يا من تشتكي المرض يا من تشتكي الغلاء يا من تشتكي الهموم والغموم قم في الثلث الاخير من الليل يا امه الاسلام والله ان تمسكنا بهذه الكلمه سنفلح سنفلح والله لكن علينا ان نقوم قومه رجل واحد في الثلث الاخير المطلوب منك ان تقوم في الثلث الاخير من الليل حينما يتجلى الاله جل وعلا ويقول هل من طالب حاجه فاقضيها له وانت تقول لا إني كنت من الظالمين والله إن وافق دعاءك قول الله جل وعلا هل من طالب حاجة فأقضيها لك إن وافق هذا الدعاء هذا القول من الإله جل وعلا ستسعد سعادة لا تشعى بعدها أبدا لأن الله جل وعلا هو الذي قال هذا الكلام فاستجبنا له وماذا له وحده يا رب ليونس عليه السلام فقط لا وانما وكذلك ننجي المؤمنين يعني من قال هذه الكلمه وهو موقن بها وهو موقن بان الله سبحانه وتعالى يستجيب له احد الشباب كان يخطب فتره طويله يقول لم استطع ان اترك هذه العاده لم استطع ابقي بين النهار كلما حاولت ان اترك التدخين لم استطع تريد عزم وتريد وتريد وتريد المهم انه يقول بدات اقوم في الثلث الاخير من الليل واقول هذا الفكر عندما سمعت من في شيخ من المشايخ يتحدث عنه وقال بعدها بعد ايام بعد ان استمررت على هذا استمررت على هذا الدعاء ايام يقول أنني كرهت التدخين أبدا لا أبدا. ترك هذه العادة لماذا؟ بدعاء يونس عليه السلام. علينا أن نقوم جميعا خمس دقائق قبل الفجر، قبل أن يؤذن المؤذن لصلاة الفجر في ساعة الاستجابة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وتقولها وتقولها من قلبك حتى يرفع الله جل وعلا الغمة عن، حتى يرفع المرض من بيتك، حتى يرفع قلة البركة في الثمار، حتى يرفع الآثار. الله جل وعلا قال على كل شيء سبحانه، ولكن احنا علينا أن نتمسك بهذه الكلمة، علينا جميعا أن نعرف مقدار هذه الكلمة ونقولها بصدق ويقين وقلب مؤمن أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أين؟ هنا؟ نعم، إخوة الإسلام، والله لو تأملنا في أحوال أبنائنا في هذه البلدة وفي كل بقاع الأرض الذين يعملون هذا العمل في التهريب لوجدنا، وتأملنا في أبناء فلسطين لوجدنا أن أبناءنا يموتون في سبيل الدخان وفي سبيل المخدرات وفي سبيل المحرمات، وأبناء فلسطين يموتون في من أجل إعلاء كلمة الله جل وعلا. نسوا أن الله هو الرزاق، والله لو انتظروا قليلا هؤلاء لو انتظروا قليلا قليلا انتظروا قليلا لأتى هذا المال وهذه الملايين التي جمعوها من الحرام. نعلم أن منهم شرفاء، أن منهم أصحاب فروع، أصحاب نخوة، أصحاب رجولة، ولكن يظلمون أنفسهم. فنحن عملنا أن ننصح هؤلاء، ونحن أيضا مقصرون في الأشياء، ولكن هذه طمع، لأن الشاب منهم حينما يعمل هذا العمل ويأتي بهذه الأموال وهذه العقارات وهذه المزارع وهذه السيارات وهذه الكثرة، ما الذي يحدث؟ أبناء صغار، أطفال، شباب، مراعي ينظرون إليهم، تربوا تربية صحيحة. هذه الأشبال الذين ينظرون إليهم خرجوا من بيوت ربتهم تربية صحيحة على دين الله وعلى سنة رسول الله، وأطعموهم من الحلال، وأبكوا وبكوا عليهم ليل نهار. ينظرون إليهم هذه الأشبال يريدون أن يكونوا مثلهم. منهم من سقطوا في مصيدة المهلبين، رأى هذا الشاب وهذا الشاب يحب المال، تعال تعال يعطيك ما تريد، لكن أن تمشي وأن تخرج تباح بالشيء الفلاني. غروهم بماذا؟ بالمال، بالمال. المال فتنة، علينا أن نتقي الله يا شباب. الرزاق هو الله جل وعلا. المال المال إن كان قدره سيأتي كلنا مقصرين، ولكن هذا عملنا. علينا أن نتقي الله جل وعلا ونؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق. وأعلم أن الكلام ربما يكون جارح، ولكن هذه حقيقة، وكما يقال أن الحقيقة مرة. نحن في الإسلام أدعو الله سبحانه وتعالى، فأدعو الله سبحانه وتعالى فأمنوا اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد